القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر ربنا اللي جابنا مرة تاني نعيش تذكار قيامة رب المجد يسوع. مع بعض الأسئلة، واحد بيسأل بيقول هل ممكن للأرواح الشريرة إنها تتحكم برزق الإنسان وتضيق الأمور في حياته وتسبب أمراض لجسد ونفسه؟ شوف يا حبيبي، الأرواح الشريرة وكل المخلوقات في يد ضابط الكل، الله وحده اللي محدش يقدر يتحرك قيد أنملة إلا بسماح منه وبأمره. صحيح الأرواح الشرير لها إمكانية كبيرة زي ما حصل في موضوع أيوب، لكن اللي حصل بسماح من الله وفي دايرة ضابط الكل. يعني اعمل كذا البهائم والممتلكات، اعمل كذا الأولاد والبنات، اعمل كذا صيبه بالأمراض لكن نفسه ما تمسهاش. الأمر في ايد مين؟ في ايد ربنا، في ايد ربنا. وعايز اقول لك شيء مهم، ان الله له كل المجد، كل اعماله صالحة، كل اعماله صالحة، لكن بالنسبة لأولاده كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء، يعني افرض فلان المؤمن التقي جاله مرض للخير، خسر فلوس للخير، حصل معاه مصيبة أو حادثة أو كارثة برضو للخير. معقولة؟ كل الأشياء تعمل معا، يعني مبارح والنهاردة وبكرة مع بعض للخير. ممكن مبارح والنهاردة مش حلوين، لكن حيجي بكرة يصلح الكل. فالكل في يد الله، ونشكر ربنا ان احنا اولاده وبناته وبيعمل الكل لصالحنا. انا عايز احس بالميكروفون انه مش شادد صوتي. واحد بيقول انا رجعت لربنا وكل الخطايا اللي كنت بعملها وانا خاطي مش مفرقه بالي ومخي وبتذكرها على طول. شوف حاجه مهمه، ان الانسان ممكن يتوب عن الخطايا والشيطان ما يقدرش يرجعه للخطايا. فيعمل ايه الشيطان؟ يحاربه بالفكر ويحاول يرجعه للماضي بالفكر. الشاطر واللي عايز يغلب انه ما يطوعش الشيطان، لما يجيب له فكر ما يعيش الفكر، ما يخليش الفكر يرعى في فكره وعقله. لا، اول ما يجيب لك فكر شرير او من احداث الماضي لينتهرك الرب يا عدو الخير انت وكل افكارك، وبعدين استعيد عنه بفكر روحاني وما سيبش عقلي او فكري يرعى فيه الشيطان. كلمة اللي بنصليها في القداس تذكار الشر الملبس الموت، وانت اثبت حتى مهما حربك الشيطان بالفكر أو حتى بالفعل، إن سقطت أقوم واستمر ماشي واثبت في حياة التوبة. واحد بيسأل عن المزامير اللي كتبها موسى، فين هي؟ هو موسى كتب مزمور واحد، هو مزمور 90، والحقيقة مزمور عميق جدا، يمكن أغلب إن لم يكن الكلام اللي فيه كلام عميق وله معاني دسمة. يعني أذكر من المزمور ده يقول إيه: أفنينا سنين كقصة. يحسن أكون أنا غلطان وعجزت وبنسى، أشوف أتأكد يعني. أفنينا سنين إيه؟ قصة. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. الولاد الخدام لما بياخدوا الكتاب بعد الاجتماع خدوه وشرحوه، لا بيتفتح ولا بيتقفل. قلت أول آية إيه؟ إحصاء أيامنا، لا أول آية إيه؟ أفنينا سنين كقصة، أفنينا سنين كقصة، يعني العمر ده عبارة عن حكاية أو قصة واحد بيكتبها، زي اللي بيكتبوا قصص، واخد بالك؟ لا كلام مظبوط، يعني ما عجزتش لسه. أفنينا سنين كقصة، أيام سنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية. بيتكلم عن أفخرها، يعني 40 سنة اللي قضاها في قصر فرعون. وبعدين يقول إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. كل آية من دول ما تاخد عظات. إحصاء أيامنا يعني عمرنا، علمنا إن عمرنا خيال وبخار ولحظة، فنؤتى قلب حكمة، ما تغرناش الدنيا ولا تغرنا وراها. لا مزمور 90 اللي هو يقول صلاة لموسى رجل الله. واحد بيقول الرجاء قراءة الورقة والتعليق عليها. أنا وزوجتي، زوجتي كل همها رضا أهلها، والدها وأسرتها. مش مشكلة ظروفي، أنا ظروفي تعبانة وهي تضغط علي علشان تراضي أهلها، مع إني بعملها بمخافة ربنا، تاخد فلوس من ورايا وتعطيها لأهلها، والمواد الغذائية وتسارع في رضا أهلها أكثر مني. أنا مش عارف أعمل إيه معاها، مع إني مش بخيل عليها في حاجة. وشكرا. تبين عليك ضعيف. شوف لما تنعدم المحبة بين اتنين يصير الكلام اللي انت بتقوله ده. تنعدم المحبة. واضح انه انتوا الاتنين بعاد عن ربنا، وانت شخصيتك ضعيفة فوخداك برجليها كده. إنما ده كلام عالمي وإنساني اللي أنا بقوله، لكن بقول لما تتوجد المحبة والزوجين يعيشوا في مخافة ربنا، فبنحب الأهلين وبنكرم الوالدين، لكن يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، وأنت اتركي أهلك وتعالي لسيدك وهابيه واكرميه. والاثنين بيدوروا على كرامة بعض وعلى راحة بعض ويسرعوا في انهم يريحوا بعض، لكن ما توجدش المسيح ولا توجدت المحبة، فمن هنا الخيانة، وبتحب اهلها اكثر منك، تحب اهلها اكثر منك، ويبدو انك انت ما ملتش حياتها فبتدور تملى حياتها، او لسه اهلها ملكين على قلبها ومحبتها فواخدينها منك. شطارة الزوج انه يسحب مراته من كل جو حواليه، وبرضه شطارة الزوجة، لكن خيابة الزوج وخيابة الزوجة انهم يدوا ظهرهم لبعض، وكل واحد يدور على انه يملى فراغ حياته من اي جهة تاني، ومش هيملى الفراغ رب المجد يسوع اللي هو يجمع الاثنين في واحد. واحد بيقول ليه بعد قيامة السيد المسيح لم نسمع مرة اخرى عن السيدة العذراء مريم؟ لا ابدا، مين قالك ما سمعناش؟ في العلية اولا كانت مع التلاميذ لما شافوه، وثانيا في العلية في يوم 50 كانت موجودة، واول اسم اتقال في 120 هو اسم العذراء مريم. وبعدين ما تنساش ان هي بلسانها قالت هو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني، يعني ليها ذكر في كل جيل وعلى كل لسان اللي هي مطوبة. هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. وإحنا بنرنم ونقول إيه؟ ويلا بينا ويلا بينا بلسان نطوبها الملك الجلسة عن يمين حبيبها، ويرضينا بلسان واحد نطوبها الملك الجلسة عن يمين حبيبها. أنا أمي نادرة، أنا أمي نادرة، أنا أمي نادرة، أنا أمي نادرة، أنا أنا أنا أمي نادرة، وروح معانا لأني إلهنا إله أحيا فرحنا ويانا، واحنا بنمجد عمل الفدا، وروح معانا لأن إلهنا إله حيا فرحنا ويانا، واحنا بنمجد عمل الفدا. أنا أمي نادرة، أنا أمي نادرة، أنا أمي نادرة، أنا أمي نادرة، أنا أنا أنا أمي نادرة. رجاء شرح معجزة سبت النور عشان كذا وكذا، ولماذا لا تأخذ حقها إعلاميا وناس كثيرة لا يعرفون عنها؟ يا ابني أنا قلت مرة على الهوى الكلام اللي بقوله، قلته في قناة رسمية يعني، قلت ظهور العذراء في الزيتون سنة 68 كان أعظم ظهور في التاريخ، لو احنا استغلناه إعلاميا كنا هنبقى الدولة الأولى في السياحة في العالم، لكن لأن دي العذراء مريم ودي المسيحية دسنا على كلنا. فتيجي معجزة النور اللي بيظهر في سبت النور، محدش كان بيشوفه إلا دلوقتي مع القنوات الفضائية سدى العالم يشوف، ودي معجزة تخلي الحجر ينطق، الحجر ينطق، وغيرها وغيرها وغيرها. لكن هرجع وأقول لك يا ابني، ما المسيح شخصيا له كل المجد كان موجود على الأرض، هو بذاته كان موجود على الأرض، هل الكل آمن به؟ بل بالعكس، بل بعض صلبوه، صلبوه، ولو جه المسيح شخصيا دلوقتي برضو في ناس هترفضه وتضطهده. فما تزعلش يا حبيبي، ما خدتش حقها إعلاميا، مش عارف ايه، الله يعرف الذين هم له وحيجيب المعينين للحياة الأبدية، كل واحد في الوقت المناسب لغاية ما يكمل العدد ونقول أمين. تعالى أيها الرب يسوع. واحد بيقول أنا بحب المسيح جدا جدا وبتناول جسد الرب ودمه، لكن تاني يوم أروح أقعد على القهوة وأشرب شيشة وألعب ضمنة ومش عارف، وبعدين أبكت نفسي كتير، كل ما أقول مش هرجع ألاقي نفسي متجهة للقهوة. شوف المفروض الإنسان المسيحي حيث وجد حيث يوجد المسيح. طبعا المسيح موجود في كل مكان، لكن حيث يوجد وهو راضي. في الكنيسة طبعا المسيح موجود وراضي، لكن في القهوة والأمار المسيح موجود بس ايه، مش راضي، مش راضي. يبقى أنا أتوجد في المكان اللي المسيح يرضى عنه. يعني لو رحت أنت القهوة وإيدك في إيده لأنه اسمه إيمانوئيل، وأنت داخل هيقول لك أنت على ترابيزة وأنا على ترابيزة تانية، ما عدش معاك وأنا مش راضي على اللي بتعمله. واخد بالك، مرة على التانية تلاقي سيبك، مش يسيبك يعني فرقك لأنه هو مش بيفارق، لا، انت مش هتحس بيه وتقف لوحدك وتشيل شيلتك وتشرب المر وتفرح بالشيشة بتاعتك اللي عملت بقلل فيها. يا حبيبي ايه معنى القعدة على القهوة؟ ضياع وقت، والوقت ده وزنة هيحاسبك ربنا عليها، ضياع فلوس، ضياع جسد اللي هيفسد بالبتاع ده، وبيقولوا الشيشة بتنقل أمراض كتير، وبعدين شكل مستهزئ كده، ما هوش وقور، ما هوش وقور، يعني ما فيهوش احترام. دور عن مكان المحترم اللي فيه المسيح راضي وارضي مسيحك. واحدة بتقول أنا اسمي رحمة من المغرب، أحيانا بيحصل لي رعشة في رجلي ودراعي واختناق في قلبي، بتخطف قلبي بيتخطف مني. رحت لبعض الشيوخ ما فادونيش بشيء، برغم من طفولتي وانا اعاني، والان عندي 40 سنة. واحد الاصدقاء من النت ارشدني اني ابعت لك مشكلتي بعد ما شفت عدة معجزات في هذا المكان. عندي ثقة في ربنا انه قادر انه يشفيني، اذكرني في صلواتك. وانا الان بشاهد التلفزيون وضعت كوب ماء واتابع الاجتماع الان. لدي سؤال، هل بعد الاجتماع اشرب المية وماذا افعل؟ فدني بالرد الان. انا برد عليك دلوقتي وبرد على كل انسان شايفني دلوقتي، ان المسيح معانا هنا ومع كل انسان في كل مكان، لانه هو المالئ الكل وهو امر بالبركة. واحنا عندنا ثقة، عندنا ثقة انه حيعمل عمل كبير، عمل يليق باسمه ومجده هنا وهناك وفي كل مكان. واحنا بنصلي دلوقتي ليك يا اخت رحمة، بعد الاجتماع تشرب المية والله حيصنع معاك المعجزة، وتبعتي لنا ورقة وتقول المسيح عمل معايا المعجزة، وربنا يشفيك ويشفي كل مريض ويعطي لاسمه مجدا. امين. وبالمناسبة دي انا عايز اقول لكل انسان حاضر الاجتماع او شايف الاجتماع على شاشة التلفزيون، خلي عندك وعندك ايمان ان المسيح له كل المجد، هو وحده صاحب السلطان ومستعد يعمل المعجزة، يعمل المعجزة حسب ايمانك يكون لك، وحسب ايمانك يكون لك. ان امنت ان الرب صانع المعجزة وحيتمم المعجزة الان، امين فليكن. وان امنت ان الرب صانع المعجزات، المسيح له كل المجد وحيصنع المعجزة الان، امين فليكن. ونعطي مجد للملك المسيح. زي واحدة اسمها هالة عثمان بتقول أعاني من كذا وكذا من حوالي 19 سنة، ذهبت كتير وسافرت كتير لأماكن متفرقة، لكن للأسف محدش قدر على علاجي، وجيت لهنا وانا كل امل في اني اعالج، ولكم مني جزيل الشكر والاحترام. لا، مش لينا احنا جزيل الشكر والاحترام، جزيل الشكر والاحترام لرب المجد يسوع اللي هو حاضر معانا وصانع الايات المعجزة. واحد بيقول أرجو الإجابة، الآية بتقول أبواب الجحيم لن تقوى عليها. السؤال، ليه الله بيسمح بهدم الكنائس إلى آخره من الكلام ده. شوف يا حبيبي، أنا الأول أحب أقول في ضعفنا تبان قوتنا، لأن مكتوب حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. في صمتنا وسكوتنا الله هيتكلم، فاحنا ملناش أساليب العالم، لا نطلع ولا نهتف ولا نروح ولا نيجي. وزي وانا جاي دلوقتي قالوا لي وسمعت يعني وعلى النت وكلموني انهم محوطين الكاتدرائية السلفيين وعملين يهتفوا، الله اعلم. لكن انا عايز افكر كل انسان ان كان قداسة البابا او اي حد مقصود بالكلام ده، انا عايز اقول ان قداسة البابا كان يوم 5 سبتمبر السادات قال له روح وحدد إقامته، حدد إقامته. ما كملش شهر والسادات راح. في اسكندرية حصلت المظاهرات ورفعوا صور البابا وعملوا اللي ما يتعملش في صور البابا وقالوا اللي ما يتقالش عليه في هتافات وكلام، والكل ساكت لغاية ما جم في الآخر يمكن ما كملوش شهر وحصلت حكاية ايه، كنيسة القديسين في اسكندرية. بعد شهر او اقل اللي تسبب في كنيسة اسكندرية هو فين دلوقتي؟ في فورتو ترى هو وغيره. انا عايز اقول ان قداسة البابا واي حد فينا، احنا لينا وعد ليقول انا يقول الرب اكون من حولها سور نار، انا يقول الرب اكون من حولها سور نار ومجد في وسطها، إليك لا يقرب، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، والشيطان إليك لا يقرب، شعر من رؤوسكم لا تهلك، أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. ايه رأيكم الفكر اللي ماليني ان الضيقة هتشتد وربنا هيتمجد في وسط الضيقة؟ امين امين امين. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. احنا لينا اله، انا لي اله بحارب حاربي ماشي معايا في كل دار، لأنا لي إله بحارب حربي ماشي معايا في كل دار، بيعطيني إيمان سلام وأمان، يعطيني إيمان سلام وأمان، دايما بقربي دايما بقربي دايما بقربي وسط الملجأ من حمالوئين الله معنا صاحب وخليل واسم الكين الله معنا صاحب وخليل واسم الجامل حمالوئين الله معنا صاحب وخليل واسم الجامل حمالوئين الله معنا صاحب وخليل واسم الجامل حمالوئين الله معنا صاحب وخليل يا سيدي إيمان سلام وأمان يا سيدي إيمان سلام وأمان دايما بقربي دايما بقربي دايما بقربي أنا أسير قدامك والهضاب أمهد أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف اللي ماشي قدامه المسيح له كل المجد من يقدر عليه من يقدر عليه من يقف قدامك افتكر مقامك ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك مين يقف قدامك يا بابا شنو ده مين يقف قدامك مين يقف قدامك افتكر مقامك المسيح بيقولك مين يقف قدامك افتكر مقامك ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك من يوقف قدامك افتكر مقامك من يوقف قدامك افتكر مقامك ده انت ابني واللي صيبك يا صيبني وانا بنفسي ساير امامك ده انت ابني واللي صيبك يا صيبني وانا بنفسي ساير امامك روح الله مليني هو بيعزيني روح الله مليني هو بيعزيني وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وصوت مني طمني ويقول ده انت في يميني افرحوا بالمسيح له كل المجد اللي مشرف جلستنا ومفرحنا ومعزينا كرامة ومجد لينا. واحد بيقول هذه المعجزة حدثت في محافظة أسيوط مركز كذا إلى آخر يوم السبت 4/12/2010 ونأسف لتأخير إعلان المعجزة. بعد علاج لمدة 3 سنين وبعد المعاناة الشديدة من المرض وعمل التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود ضيق في الشرايين، وقدر الأطباء الاستمرار في أخذ العلاج طول العمر والراحة التامة وعدم بذل أي مجهود، لكن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وعمل الله يفوق أعمال البشر ولكي يتمجد اسم الرب. وبعد الشرب من الماء الموضوع أمام شاشة التلفزيون بعد صلاة الاجتماع والإيمان إنه سيتم الشفاء، ذهبنا لعمل قسطرة على الشرايين، وهنا كانت المفاجأة، لا يوجد أي ضيق بالشرايين وتم الشفاء تماما. واحدة بتقول أنا كنت تعبانة جدا جدا مش عارف ايه، اترميت حوالي 2 سنين، تعبت حوالي 2 سنين علاج بدون نتيجة، رحت لجميع الدكاترة في مصر، كل الدكاترة حتى الصعيد، وجيت الاجتماع الاسبوع اللي قبل جمعة ختام الصوم، جابني ابني الكبير فلان، اخذنا بركة الاجتماع وروحت البيت وانا تعبانة جدا جدا لمدة 3 ايام، وكل الالم اتجمع في منطقة واحدة خلف الظهر. في اليوم الرابع حلمت حلم في وش الفجر اني انا في جنينة ونباتات كبيرة حواليا وأطفال صغيرين، ولبست أبيض ومع مسك واحد مش عارف ايه في الطول والشكل، وطالع منه نور عجيب. قمت من النوم وانا شافية تماما، ما فهمتش حاجة من كلامك، انا والدة امل جرجس كان عندها مشكلة تعوقها في الانجاب في الخلف يعني، جينا يوم الجمعة اللي فاتت وعندي امل في ربنا انه حيعوضها، وكان معايا ازازة مية ولقمة قربان، وبعد الصلاة روحت البيت أكلتها القربان وشربتها المية، ورحنا للدكتور تاني يوم قال لها أنت اتعملت لك معجزة، أنت حامل. في يوم جمعة ختام الصوم وحضرتك بتصلي حسيت بانه طالع من ايدي اليمين نمل شديد جدا، كنت بعاني من سنين بشلل رعاش، وفي اليوم التالي وانا نايمة ظهرت لي في الحلم مرتين وقلت لي ان تعالي وقول المعجزة لاني انا شفيت. وانت موجودة إذا شكري. هتقولي ايه اسمك؟ اسمي ايفا. شكري سمعان. كنت بعاني من مرض شلل رعاشي بقالي سنين، وجمعة ختام الصوم كنت قاعدة قدام التلفزيون بسمع قصتك، لقيت نمل فضيح طالع من جسمي كله ومن ايدي اليمين دي، رشمت الصليب على ايدي، ببص لقيت الحمد لله اشكر ربنا. تاني يوم قصتك ظهرت لي في الحلم وجتني مرتين وقلت لي تيجي الكنيسة وتقول ان السيد المسيح شفاك. ونشكر أماني بتقول حصل لي إجهاض 3 مرات، كان نفسي ربنا يعطيني طفل. وفي يوم كنا بنشاهد الاجتماع في التلفزيون وقدسك كنت بتصلي وتقول اللي عندها طفل بتصلي من قلبها والرب هيتمجد، فصليت من قلبي إن الرب يتمجد ويعطيني طفل، وحطيت كوباية مية قدام التلفزيون. وانا نايمة بالليل حسيت بألم شديد قوي في ظهري، فقمت شربت من المية الصلاة، راح الألم ونمت تاني، وما كملتش اسبوعين لقيت نفسي حامل. ليا شقيق لزوجتي يقيم بفرنسا من حوالي 35 سنة، حضر مرة معنا الاجتماع من 2 سنين وعند سفره تحدث لأصدقاء الأسرة هناك عنكم، عن المسيح، فطلبوا منه أن يرسل أسماءهم لكي تذكرهم في صلاتكم. مدام أليس كانت تعاني من آلام في رجليها لا تستطيع الحركة منهم، وبعد الصلاة رجليها شفيت تماما. شقيقتها أختها يعني إيلين كانت أقدمت على الانتحار حوالي 40 مرة، وبعد الصلاة لم تفكر في هذا الموضوع من 6 أشهر. أنا سمير حبيب صارعت مع المرض 6 سنين، رحت للدكتور قال لي مش هتعيش أكثر من 3 شهور لأن كان عندي فيروس سي، ويوم 3/12/2010 حطيت إزازة مية قدام التلفزيون وشربت منها ولم يوجد أي أثر للمرض. كان عندي كيس على المبيض اليمين، ولما جيت الاجتماع وسمعت الصلاة ان ربنا ممكن يشفيني وربنا تمجد وشفاني، رحت للدكتور قال لي ان الكيس اختفى تماما. كان عندي دور جامد في معدتي، انا مرنا جرجس شكري، رحت لدكاترة كتير قوي والادوية ما عملتش حاجة، والناس قالوا لي على دكتور كويس. فقبل ما ننزل للدكتور كان الاجتماع شغال في التلفزيون واحنا حطينا كوباية مية قدام التلفزيون، فوالدتي قالت لي اشربي شوية مية، فشربت المية وتمجد ربنا وخف الألم فورا تماما. يا كتب زال الألم. فلان هو كاتب، فلان من العمرانية، يوم الجمعة الموافق 1/4 شفت إعادة للقاء الأسبوعي الساعة 3 الفجر من يوم السبت. صليت قدام التلفزيون وبكيت إن ربنا يحل مشكلتي، اني كان عندي جلسة في المحكمة يوم السبت 2/4 بخصوص شيك علي كتبته على بياض، وصاحب الدين كتب الشيك بمبلغ 80,000 جنيه، واتحكم علي غيابيا بالحبس، وكانت جلسة النقض في الحكم يوم السبت 2/4. رحت الجلسة وربنا تمجد، والقاضي حكم بالبراءة، والمحامي قال لي ان الموضوع ده لا يمكن يحدث الا مرة في المليون. وتابع على الانترنت برنامج قدسك الله يسأل، وكذلك خدمة يوم الجمعة من كل اسبوع. حدثت لي معجزة بفضل ربنا وبصلواتكم، كنت أعاني من البواسير ونسف دم، صليت مع قدسكم، تضرعت إلى الرب إن يشفيني ويخلصني من الآلام، واستجاب الرب له المجد، وبصلواتكم شفيت بعد انتهاء الصلاة مباشرة. إخريستوس أنستي. والترنيمة دي رقم 9 في الكتاب، خريستوس أنستي. العدو كان فاكر انه ده انسان التراب يضمه وكان يا مكان، لكن غاب عنه وعن العميان انه الكلمة الازلي وفوق الزمان. ترنيمة رقم 9. خريستوس أنستي المسيح قام، أنستوس أنستي بالحقيقة قام، خريستوس أنستي المسيح قام، أنستوس أنستي بالحقيقة قام. العدو كان فاكر انه ده انسان التراب يضمه وكان يا مكان، خريستوس أنستي المسيح قام، خريستوس أنستي بالحقيقة قام. لكن غاب عن وعن العميان انه الكلمة الازلي وفوق الزمان، خريستوس أنستي خريستوس أنستي بالحقيقة، واسم الزمان اخذ صورة الناس وبهيئة انسان جلال الكرام، خريستوس أنستي المسيح قام، خريستوس أنستي بالحقيقة، وحمل صليبنا حمل عنا العار، وغفر ذنوبنا وخلانا أبرار، خريستوس أنستي المسيح قام، خريستوس أنستي مات بلا سود ودفن خطايا، أم بلاه سوم متنجلة، خريستوس أنستي المسيح قام، خريستوس أنستي آمن موته وأقمنا معاه وبقوة لاهوته أعطانا حياة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هو النهاردة بنعمة ربنا كنا هنتكلم في السلسلة الله يتكلم إلى الأموات. إلى الأموات كان موضوع مهم طبعا، كان شاغل بالي ناس كتير أموات من بره ومن جوه، لكن لقيت نفسي احنا محصورين في القيامة وما قدرش اسيب الموضوع كده يعني، وخصوصا ان القيامة عند البعض عبارة عن تذكار وعوايد. ففي كلمتين مهمين بيقولهم الروح القدس: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، في كولوسي 3:1-2. احنا هنتكلم بنعمة ربنا النهاردة قد قمتم مع المسيح. قد قمتم مع المسيح، واحنا امتى قمنا مع المسيح؟ لما معلمنا بولس بيكلم المؤمنين القديسين يقول لهم إن كنتم قد قمتم مع المسيح. إمتى قاموا؟ يوم ما تعمدوا، والكتاب يقول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. خد بالك من الكلام، والكلام اللي هقوله للادي مش مجرد كلام، مش مجرد كلام، لكن تذكرة لكل إنسان عابر في أرض الغربة، وعلى الأخص لكل إنسان مسيحي. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ده مركزنا في المسيح، مركزنا في المسيح. انا وانت، وانت فين؟ فين؟ قول معايا فين. احنا جالسين في السماء. امال الكل عمال يقول انا خاطئ. واحدة الاسبوع ده عمالين نتكلم عن التوبة، فنتكلم عن التوبة والإنسان لابد يسيب الخطية ويتوب ويتغير. تقول لي هو احنا المسيح هنعيش من غير خطية؟ بتتفلسف كمان. هو احنا المسيح هنعيش من غير خطية؟ خليكي موحولة. اقول تاني: اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. اصل ده كلام بروستانتي، ده كلام بروستانتي. اما نيجي نتكلم عن الخلاص يقول لك ده بروستانتي، مناش الخلاص خليني خاطي. نتكلم عن التوبة والبتاع ده بروستانتي خليه. نتكلم عن الروح القدس ده بروستانتي. لا لا لا لا، انتهى الزمان ده عشان تعرف مركزك في المسيح يسوع الان، واللي اعطاه لك الرب انك انت اقمت معاه في المسيح كل العطايا واجلسك معه في السماويات في المسيح يسوع. مرة اتكلمنا وقلنا القيامة قيامتنا. يبقى دلوقتي هبدأ كلامي مركزنا في المسيح، ان احنا فين؟ جالسين عن يمين العظمة، جالسين عن يمين العظمة. ده مش من بيت ابونا، ده مش من عندنا، ده مش بر فينا، دي نعمة، دي نعمة رفعتنا. ده مسك ايدي ورفعني في ايدي، هللويا. ده مسك ايدي ورفعني في ايدي، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الأهالي خلاني مالي، هللويا. أنا الأهالي خلاني مالي، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. أنا الحقير صرت أمير، هللويا. أنا الحقير صرت أمير، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. أول حاجة أقولها اللي نطلع بيها من القيامة، القيامة ما هياش عوايد، لكن قلت في قداس الحد اللي فات، لا مش الحد اللي فات، قلت في ليلة العيد صمنا، طلعنا من الصيام بإيه؟ عيدنا البصخة، طلعنا من البصخة بإيه؟ ودي احنا عيدنا العيد، طلعنا من العيد بإيه؟ عيد القيامة. بنطلع دلوقتي ان احنا في المجد، في المجد في المسيح يسوع. فنمرة واحد اقول جنسيتنا سماوية، جنسيتنا سماوية. خلي بالك المسيح له كل المجد، يقول خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. شوف الدورة دي، سر التجسد، خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. والرب يسوع قال لنيقوديموس إن كان أحد لا يولد من فوق، لا يولد من فوق، لا يقدر أن يرى ملكوت الله. يولد من فوق يعني إيه؟ بالمعمودين. كان أحد لا يولد من الماء والروح، تولدنا من فوق وأتينا إلى العالم، وأيضا نترك العالم ونذهب إلى الآب. الدورة مع المسيح، مع المسيح. عشان كده يقول فإن سيرتنا أو جنسيتنا هي فين؟ هي في السماوات، التي منها ننتظر أيضا مخلصا هو الرب يسوع المسيح. سيرتنا أو جنسيتنا، جنسيتنا فين؟ سماوية. جنسي بقى أول حاجة أطلع بيها من القيامة اني انا جنسيتي سماوية، يبقى ما اعيش زي العالم اللي حواليا. ليا لغتي، ليا لوني، ليا صحبتي، ليا تجارتي، ليا البضاعة بتاعتي، ليا جيرتي، ليا كل شيء مختلف، لان انا مش من هنا، انا مش من هنا. ليا جنسية تاني وليا وطن تاني. جنسيتنا ايه؟ سماوية. لو وهبني الجنسية السماوية. هللويا. وابن الجنسية السماوية. هللويا. وابن الجنسية السماوية. هللويا. هللويا. هللويا. هللويا. مدام أقمنا معاه وأجلسنا معاه في السماويات، يبقى إذن لابد يكون اهتمامنا فين؟ فوقاني اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فاكرين لما رب المجد يسوع في حال جسده على الأرض أيام طفولته وسن 12 سنة وتاه من العذراء مريم ومن يوسف، وفي ثالث يوم لقوه، يقول فلما أبصراه اندهش. فأمه بتقول له لماذا فعلت ذلك بنا؟ أبوك وأنا كنا معذبين ونحن نطلبك. قال لها لماذا تطلبانني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ يا حبيبي احنا عمالين مشغولين بالفتة والبطن واللبس وروحنا وتفسحنا وفورتو ومارينا وطرة ومش عارف ايه والحاجات دي، ومن هنا لهناك والعين مكفية على الارض ومشغولين اهتموا بما فوق لا بما على الارض، ينبغي ان اكون فيما لأبي. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتمامات فوقانية. عايز يا فلان؟ أنا عايز خلاصي وحياتي الأبدية إن شاء الله. اللقمة ما تقفش قدام خلاصي ولا قدام حياتي الأبدية. تقول لي شغلي، تقول لي تجارتي، ربنا هيتممها. سيب الكل في إيده، يشيلك ويشيل شلتك، يشيلك ويشيل شلتك. ينبغي أن نكون في أمام الله. نمرة واحد جنسيتنا إيه؟ سماوية. نمرة اثنين ينبغي أن نكون فيما لله. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال. ودراع الشر ما تفرح وكل شيء زوال. ودراع الشر ما تفرح وكل شيء زوال. لكن أنا مش من هنا لا هنا، أنا لكن أنا مش من هنا لا هنا. لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن ثاني. لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن. نمرة ثلاثة، نصنع مشيئة الله. ما احنا في المسيح يسوع جالسين، يبقى اعمال المسيح نعملها، مشيئة المسيح نعملها، كل شيء زي ما المسيح عمل نعمل. نصنع مشيئة الله. مسيح له كل المجد كتب عنه في المزمور: حينئذ قلت ها انا ذا جئت بدرج الكتاب، مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا الله. سررت، أنا مسرت قلبي إني أصنع مشيئتك. ده الابن المبارك بيقول، وهو قال لأني قد نزلت من السماء. ده رب المجد بيقول لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. يبقى احنا موجودين عشان نسمع مشيئة الله. ما فيش اجمل من المكتوب عن ابينا داود اللي يقول وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. يبقى احنا ماشيين مش كل واحد يقول انا عايز كذا انا هروح هنا انا حاجه. لا يا رب لتكن مشيئتك، خليني اتمم مشيئتك، تمم مشيئتك فيا وبيا فيا وبيا، لتكن لا ارادتي بل ارادتك. نصنع مشيئه الله، ومشيئه الله دايما صلح، ومشيئه الله دايما لخلاص النفوس، ومشيئه الله دايما للبنى للبنى لا للهدم، ومشيئه ربنا تملي لخير الانسان، ومشيئة ربنا تملي للخير للخير. نمرة أربعة، شيء المهم يمكن البعض بيقول ساعات بيتشكك في إن ربنا يعمل معجزة هنا أو بتاع، لكن أنا بذكر فلان وعلان إن المسيح شخصيا حاضر، والمسيح شخصيا عامل، والمسيح شخصيا آمر بالبركة. قال إيه هو؟ قال الحق الحق أقول لكم إن من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها لأن لي ماض إلى أبي. وماض إلى أبي يمكن أنا سني 33 سنة بحسب الجسد، وماضي إلى أبي لأني سأرسل لكم صاحب السلطان الروح القدس اللي سيصنع المعجزات. أقول مرة ثانية الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها، حيعيش أكثر مني في الأرض، يعمل أعظم منها لأني ماضي إلى أبي. وسيبك أنت مسيح على الأرض، وانت مسيح على الارض، وكل مؤمن مسيح على الارض يعمل اعمال ويعمل اعظم من مبارك اسمك. مبارك اسمك، انت بتشرفنا بشيء ما نستاهلوش ابدا. ويقول عنه الكتاب يسوع الذي من الناصره كيف مسحه الله بالروح القدس والقوه الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. وزي ما عمل المسيح له كل الميت كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، احنا نعمل مش لاني احنا اصحاب قوة ولا لنا بر في ذواتنا، لا، احنا شوية تراب بس الرب شرفنا، وروح الله الكنز جوا أوانينا الخزفية، والمسيح له كل المجد معانا وجوانا، وهو ممكن يعمل العمل كله. مبارك اسمك. مسيح معايا، مسيح معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزايا، مسيح معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزايا، مسيح معايا وكمان جوايا، محوط بيا يا مصدر عزا يا ضماطي وكل العطايا يا فرح قلبي الله معايا، يا ضماطي وكل العطايا يا فرح قلبي الله جوا، يا ضماطي وكنز العطايا يا فرح قلبي الله جوايا. يا سلام، شوفوا مركزنا فوق. مركزنا فوق وهنا على الأرض، صح شوية طين ماشيين على الأرض، لكن جوانا ايه؟ مبارك اسمك، مبارك اسمك يلا محور بينا ومالي اوانينا، سر فرحنا معزينا ومهنينا، كرامة ومجد ليك، بنرفع ليك ذبيحة حمد وشكر، بنمجدك بنرحب بيك، كرامة ومجد ليك. ملنا شيرك حبيبنا وفدينا، ملنا شيرك سر عزانا وفرحنا في مشوار غربتنا، تداوي جرحنا طيب حنين، حلو وطيب وحنين، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. حلو وطيب وحنين، ولا في جنين ولا زمان، ازاي شوفتك حلو وطيب وحنين، ولا في جنين ولكن حنسى، ازاي شوفتك على الصليب يا حبيبي، حبك يعلو كل لم هي تعالوا، على الصليب يا حبيبي حبك يعلو، واتناد الكل العالم هيا تعالوا، على الصليب يا حبيبي حبك يعلو، واتناد الكل العالم هيا تعالوا، حلو وطيب وحنين، ولا في ليك ولا يمكن ابدا حنسى، ازاي شوفتك حلو طيب وحنين، ولا في زيك ولا يمكن ابدا انسى، ازاي شوفتك على الصليب يا حبيبي، حبك يعلو واتناد الكل العالم هيا تعالوا، على الصليب يا حبيبي هو كل العالم هيا تعالوا. نمرة أربعة، سبقوا بس من كلامنا، خلينا في المهم. حد فاكر نمرة واحد ايه؟ علي صوتك. نمرة اثنين ونمرة ثلاثة نصنع مشيئة الله، ونمرة اربعة نصلي كل حين. بعد الايات اللي احنا قلناها يقول لي ان حياتكم مستترة في المسيح، فالكلام اللي بنقوله زي ما المسيح قام وجلس، احنا في المسيح قمنا وجلسنا، وزي ما المسيح عاش بحسب الجسد على الارض احنا نعيش. فهقول نصلي كل حين، في كلمتين حلوين يكتبهم ما بين اصحاح 7 و8 في بشارة معلمنا يوحنا، اخر عدد في يوحنا 7 يقول فمضى كل واحد الى بيته، واول عدد في اصحاح 8 يقول اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون. اقول مرة تاني، مضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. لا في نهاية يوم، يعني يوم شغل، كل واحد روح بيته يتسلم مع امراته وعياله ياكل لقمة. أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. ويقول معلمنا لوقا في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. يا حبيبي، وعطاهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. هتقول لي طب ده المسيح، ده المسيح، مش احنا اللي هنصلي، ولا احنا اللي هنحب العدو، ولا احنا اللي هندور الخد التاني، ولا احنا اللي هنمشي الميل التاني، ولا احنا اللي هنظلم فنسكت ويفترى علينا فنعز نضطهد فنحتمل. مش احنا، امال مين؟ هو فينا، هو فينا. وعلى قد ما يملك علينا على قد ما نعيش حياة الصلاة. وكل واحد يقول أما أنا في صلاة، وصلوا بلا انقطاع، وينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. لا نضيع وقت في كلام، ولا وقت في هزار، ولا وقت في وعاد على أهاوي ولا نوادي ولا البتاع. يعني يا أبونا هتحبسنا، هتكتم نفسنا. يا أخي يا ريت يتكتم نفسك بس تخلص يعني. ينبغي أن يصلى كل حين. صلى يعني إيه؟ صلى يعني نوجد في محضر الله. هو معانا، هو معانا، مش بيفارقنا زي ظلنا. احنا علينا نكون معاه، نفتكره. افتكر انه ماشي جنبي، وافتكر انه قاعد ياكل لقمه معايا، وافتكر انه نايم جنبي، وافتكر انه قاعد معايا في الجلسه اللي انا قاعدها. افتكر انه هو معايا على افتكر. عشان كده اقول له وجدني في محضرك، وجدني في محضرك. حياه الصلاه يعني اكلم صديقي اللي معايا. عمرك شفت اتنين اصدقاء ماشيين مع بعض ففيهم واحد ناسي ان ده ماشي معاه؟ ما يكلموش كلمة الا لو احتاج حاجة، معك فلوس خد، وبعد كده ما يبصلوش. تعبان اسندني انا تعبان، وبعد كده ما يبصلوش. ينفع في واحد بيعمل مع صاحبه كده؟ عمر ما يحصل كده. لكن ايه رأيك بيحصل مع المسيح كده معانا في كل وقت في كل لحظة زي ظلنا، مش بفارقنا معانا تملي. لكن احنا نسينه، نسينه. الصدى اني اوجد في محضره، افتكر انه معاي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بفارقني معايا تملي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش من فارقني معايا تملي. شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر عمري كل الزمان. شايلني وشايل شلتي كمان، ومدبر عمري كل الزمان. مسيح معايا، هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا، وعن يميني وعن يساري، يحارب عني سر انتصاري. البنت اللي بتستهبل دي لو ما سكتتش طلعوها بره، تروح يجورلك على حتة لطمي فيها مرة. نمرة خمسة، نخلع العالم من قلوبنا. واحد كاتب من الكتب اللي كانوا يكتبوا الكتب، كتب مش السحر يعني، لا الكتب المقدسة يعني. تقدم للمسيح له كل المجد وقال له يا معلم أتبعك أينما تمضي. فرد عليه المسيح له كل المجد قال له للثعالب أو جرخ، يعني الثعلب له جهر يتاوى فيه، للثعالب أو جرخ، ولطيور السماء أو كار عش يعني، أما لابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. أنا ماليش مكان هنا، ماليش مكان، أنا مش من العالم، العالم اتخلع من قلبي. لما حصلت الأحداث دي في البلد قلت لكم الحتة دي، ففي واحد من المباركين يعني اللي الأحداث أثرت فيه وقربته من ربنا قال له يا أبونا أنا حسيت إن العالم اتخلع من قلبي، اتخلع من قلبي، محبة العالم عداوة لله، ما في العالم شهوة العيون شهوة الجسد تعظم المعيشة، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، ارمي العالم من وراء ظهره لأن العالم يمضي وشهوته. مش هناخد منها حاجة، هنسافر فردين ايدينا، هنسافر فردين ايدينا، ياللي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال، ياللي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام، هنسافر فردين ايدينا، هنسافر فردين ايدينا، ويا ويل الخاف من الاهوى، ويا ويل الخاف من الاهوى، الخاطيه حزين مهموم وهمه يزيد يوم عن يوم، الخطيئة حزين مهموم وهمه يزيد يوم عن يوم، إبليس يجره إلى الهلاك، إبليس يجره إلى الهلاك، ويا ويلو يا ويلو لو جي اليوم. آخر حاجة أقولها واللي قالها رب المجد يسوع في مشوار تجسده على الأرض ليصلي للآب المبارك، وناس كتير تقوله المسيح صلى، يبقى ما هوش ربنا. لا يا حبيبي، هو شبهنا في كل شيء ما خذ الخطية وحدها، فصل، بكى، حزن، جاع، عطش، مات على الصليب، خاف من الصليب، قال إن شئت فاعبر عني هذه، شابهنا إنسان كامل ما عدا الخطيئة. فصل، صلى بيقولي في آخر أيام جسده على الأرض، قال أيها الآب قد أتت الساعة، أيها الآب قد أتت الساعة، خلاص أيام غربتي خلصت، أنا مجدتك على الأرض، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. ولاحظ أن دي جملة وتقرير كل إنسان فينا، لابد يكون تقريرك وتقريري وتقريرك أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أنا مجدتك على الأرض كل همنا في كل أيام غربتنا إن إحنا نمجد اسم الملك المسيح. يقول كلمة مهمة جدا، بيقول إن أكلنا أو شربنا أو عملنا أي شيء، إن أكلتم أو شربتم أو عملتم أي شيء فاعملوا الكل لمجد الله. يا سلام، اعملوا الكل لمجد الله. انا رايح المشوار ده ليه؟ لمجد الله. انا هاكل لقمة ليه؟ لمجد الله. عشان ربنا يديني صحة اقول له اشكرك، هتشددني اقدر اخدمك، اقدر اتكلم عنك، اقدمك لنفوس. اعملوا الكل لمجد الله، بتعمل خير لمجد الله، كل اعمالك حصيلتها تكون لمجد الله. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. قد قمتم مع المسيح وأنتم جالسون عن يمين الله في السماء الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. في محضر الله بكل هيبة واحترام، بكل هيبة واحترام، في محضر العلي، في محضر العلي، في محضر العلي، نرفع قلوبنا كلنا لي، نرفع قلوبنا كلنا لي. سامحني، سامحني، خليني اعيش منتبه، اقوم من موت خطاياي، نبه روحي يا رب، حذر كل انسان يا رب. لمسة لكل قلب ساجد خدامه، أعطنا أن نتمتع بقوة وأمجاد القيامة. يا من أقمتنا معك وأجلستنا معك في السماويات، اظهر كل أمجاد القيامة في ضعفنا. أدينا نعمة في عينيك، سامحنا، سامحنا واغفر خطايانا، قدس حياتنا إلى التمام يا رب. نرفع قلوبنا للرب كلنا، نرفع قلوبنا. سامحني، سامحني، سامحني، راجع حساباتك على كل الأيام اللي مضت عملت فيها إيه للرب قبل ما تيجي وتقف قدامه وتسمع احطي حساب وكلتك. حاسب نفسك الآن، أدين نفسي قبل فوات الأوان. انهض قلوبنا يا رب، انهض قلوبنا يا رب، انهض قلوبنا يا رب. سامحنا، سامحنا واغفر خطايانا. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. مليانا بالدم، مليانا بالدم. امين، امين. انسى لي اللي فات وابدأ معايا بداية جديدة.